السلام عليكم. هنتكلم دلوقتي مع واحد اخر عن مينينجايتس. المره اللي فاتت بعد ما خلصنا الالم وانا كلمنا عن برين تيومرز والسبع جراج، كان واضح ان في علاقه قويه ما بين البرين تيومرز والسبع جراج. مش مشكله ولا لا؟ هناك كابتشن كانت almost the same، بس كان الصبع كنوعين هيموش فيها زيادة. هي ايه؟ مانيجي لابتش موتين، مش كده ولا لا؟ مانينجايتس، مانينجايتس معناه information of مانينجيز، صح ولا لا؟ او infection of مانينجيز. سؤال، ازاي الاورجانيزم يوصل لمانينجيز؟ ازاي الاورجانيزم يوصل مانينجيز؟ يعني احنا عندنا ادي جوين اهو، وادي البير والاركلايد والديومات، عايز اوصل وادي الاسكال، عايز اوصل اورجانيزم مانينجيز. ممكن يبقى جاينا منين؟ ميد برين زي برين ابس. ممكن يبقى جاي منين تاني؟ سكال زي تروما او بوست اوبتر. ممكن يبقى جاي من بلاد هيماتوجن سبريد اوف انفكشن، مش كده؟ ممكن يبقى جاي من السكال بطريقه غير مباشره، عن طريق سينوسايتس او اوتايتس ميديا. واضح؟ يبقى ده السورس اوف انفكشن. الاورجانيزم بيقسمه المنينجايتس الى سيبتيك منينجايتس وليمفوسيتيك منينجايتس. السيبتيك منينجايتس المقصود بيها، السيبتيك منينجايتس المقصود بيها الاورجانيزم بكتيريا، لان كلمه سيبتيك معناها في باص، وباص معناها ديد ليوكوسايتس، وديد ليوكوسايتس معناها بكتيريا انفكشن، لان الفيروسز والفنجاي از نوت اتاكت باي ليوكوسايتس. اوكي؟ دي ار اتاكت باي ليمفوسايتس، واضح؟ اكوردنج سيبتيك مانينجايتس ايكوال بكتيريا مانينجايتس. ايه البكتيريا اللي ممكن تنفكت مانينجايتس؟ meningococci. This is the most common community acquired meningitis. Community acquired meningitis. ايه تاني؟ staph. The most common post-operative and post-traumatic meningitis. لان staph موجوده في السكين. في hemophilus influenza والnemococci are the most common بكتيريا في فولج سبلينكتومي. حتى انت بعد ما بتعمل سبلينكتومي المفروض ان انت بتدي الفاكسين ضد الهيموفيلس والنيموكوكاي. والهيموفيلس انفلونزا is the most common organism in neonates، الاطفال neonate meningitis. يبقى عندنا ستاب وستريبت، ستريبتوكوكس نيمونياي يعني اللي هي نيموكوكاي، والهيموفيلس انفلونزا والمنينجوكوكاي كبكتيريا. الليمفوسيتيك مانينجايتس معناها ان المانينجيز مليانه ليمفوسايتس، which speaks of يا فايرال يا فانجل انفكشن. الفانجس انفكشن زي كوكاي تايلومايكوزس، كانديديزس، هيستوبلازموزس، بالنسبه لكم انتوا كانديديزس. الفيروسز زي الهيرب سيمنكس، هيرب زوستر، ليمفوسيتيك كويو مانينجايتس فيروس، بالنسبة لكم تو هيربس. بكتيريا تعمل ليمفوسيت مانينجايتس؟ يس. لو كانت البكتيريا دي تي بي، التي بي بيعمل ليمفوسيتك مانينجايتس. طيب بصوا لي، هنتكلم عن مانينجي كوكا مانينجايتس بالذات، هي الموست كومن كوميونيتي اكوايرد مانينجايتس. المانينجي كوكا مانينجايتس زي اي انفكشن لما بتيجي تتكلم عن بتقول اورجانيزم مود اوف ترانسميشن بري ديسبوزنج فاكتور. عود نفسك اي انفكشن لازم الثلاث ايتمز دول نفكر فيهم. الاورجانيزم هو المنينجوكوكاي which is جرام نيجاتيف كوكاي. احنا متعودين دايما جرام بوزيتيف، لكن دي جرام نيجاتيف كوكاي. المود اوف ترانسميشن هتوصل للمنينجيز ازاي؟ الميلانش كوكاي بتدي الدوبلت دي على الطريق الدوبلت هتوصل للمنجيز ازاي؟ بطريقه من اتنين يا اما بعد ما توصل للنوز عن طريق البلاد توصل للمنجيز او لما بتوصل للنوز بتروح عن طريق الكريبي فورم بليت لغايه المنجيز بتروح عن طريق كريبي فورم بليت لغايه العظمه دي مخرمه ولا لا فممكن الاورجانيزم عن طريق يوصل من النوز لغايه المنجيز الميننجوكوكال مينجايتس ده الاورجانيزم موجود في ترانسميشن ما دام موجود في ترانسميشن افافه يبقى بريديسبوزنج فاكتور هيبقى ايه؟ لاودنس او فنتيليشن وما دام الموضوع افافه يبقى نون كومن ان تشيلدرن هما اللي بيتوفوا في وش بعض اكتر صح؟ ودي مسؤوله عن 25% من حالات المينجايتس ممكن تحصل في صوره ابتدامج اوكي؟ اطفال بقى حفل التفافه وتبقى ايه؟ مدرسه كلها تتضرب. واضح؟ كلينيكال بيكتشر، بص هنا وسيب الكتاب. عندك انفلاميشن في المانينجيز وعامل لك انفلامات وفلويد جوه السكال. تفتكروا ايه كلينيكال بيكتشر؟ اكيد هيبقى فيه انكريس وفي لاترالايزيشن وفي فولس لاترالايزيشن وفي فيفر وفي مننجيال انجلش زي مين بالظبط؟ حتى فاكرين في السبع كرويد افريج قلت لكم لما تعمل سي تي وما تلاقيش بلاد هتفكر في ايه؟ ما ينجحش هتخش تاخد لابا بانكشن مشكله ولا لا؟ يبقى معنى كده ان كلينيك بيكشر مننجيتس قريبة جدا من السبع كرات هامش. نبتدي الأول. بما إن في انفلامات في الفلويد هيزود الأنت كان بريشر يعمل لنا إيه؟ هادك. كوز أوف هادك. ريسيرش أوف مانينجيز. صح ولا لا؟ ده كوز أوف هادك. الهادك يزيد إمتى؟ في المورنينج ومع كافين وسنيزين يقل مع الفوميتنج مش كده ولا لا؟ ماشي ولا لا؟ يعني بيطبق عليه عادي خالص الهيد خيو فومتي سببه اكسيشن للسي تي زد ماكسيمم ان ذا مورنينج والهيدك بيبقى معاه سيفير هيد سوري فومتي معاه سيفير هيدك وهو بيريليف الهيدك وان فومتي از بروجكتايل اند نوت ريليتد ويحصل بلاك كونفيشن عادي جدا الحاجه بس اللي عايزين نضيفها بتوع المانجي كوكر مانجيتس عندهم فوتوفوبيا. فوتوفوبيا يعني ايه؟ الضوء بيتضايق جدا من الضوء، واضح؟ طيب بصوا لي هنا بقى عشان نضيفها مع الانجو فيجن. لاترايزيشن بصوا لي هنا. الانفلاماتوري فلويد هيضغط على البرين كله. وممكن يعمل كونفيوجن، كونفالشنز، اند ايفن كوما. لكن ما يضغطش على اريا معينه في البرين. اشمعنى؟ فاكرين السبع كرويد هامرج كان بيضغط على ارياز معينه يعني ضغط على البرين وضغط على الكرينيال نيرفز لان السبع كرويد هامرج بيعمل بلاد كلوتس بينوكلايز في حته لكن المانجيتس ده انفلاماتوري فلويد مش هيبينوكلايز في حته هيبقى ديفيوز كونكشن فالكل الاكترايزنج سايد الموجوده هنا مفيش غير جاست كونفالشنز وكوما انلس الناس عندها complicated brain abscess يعني عمر بتعمل meningitis ما يجيلك بيبليشن عمر ما يجيلك بانفيسيا اكرافيا اليكسيا باكسيا خالص لان inflammatory fluid is diffuse it's not localized to an area unless بقى complicated brain abscess مفهوم ولا لا؟ لكن ما عدا ذلك لا يمكن يبقى فيه localization واضح enforced localization المقصود بايه؟ ابيوسن صح؟ هيحصل ولا لا؟ يحصل. البنتيكولار سيستم ممكن يتسد؟ اه لو حصل فايبروزس من المنينجيتس وده يعمل هايدرو كابلز. هرنيشن سيندروم مش شغاله ولا لا؟ ها؟ شغالين برضه. يونيشن سندرومز. طيب في فيبر ولا لا؟ الفيبر بتوصل 39.40 درجه. وما دام جبت سيره الفيبر كمل الفيتال ساينز. ايه اخبار البولس في العيال ده؟ تاكيكارديا عشان انفكشن. unless حصل مع الهرنيشن الكوشن ريفلكس الشهير اللي هو هايبر تنشن اند تاكيكارديا. فاكرين البولس موتور سنتر لما بيحصل له هرنيشن بيعمل لك هايبر تنشن اند عن مننجايتس عنده تاكيكارديا unless حصل هرنيشن. بلاد بريشر ايه اخباره؟ نورمال unless ممكن يحصل هايبر تنشن لو حصل هرنيشن وضغطنا على الباسبوتو سنتر. وممكن يحصل هايبو تنشن. ازاي؟ الاورجانيزم لو وصل للبلاد ستريم هيعمل مننجوكوكال سيبتيسيميا. والمننجوكوكال سيبتيسيميا تعمل دي اي سي. والدي اي سي يعمل هيموريج وانفاكشن في السوبرارينا اسمها ووتر هاوس فريدريكسون سيندروم. It is an Addisonian crisis. الأورجانيزم وصل للدم عمل سيبسس والسيبسس عمل دي اي سي والدي اي سي عمل انفاكشن وهيموريج في السوبرينا جلاد. ده عمل لنا Addisonian crisis عمل لنا هايبوتنشن شوك. مفهوم؟ بيسموها ووتر هاوس فريدريكسون سيندروم او بيربوا فالمينانس. بيربوا فالمينانس مفهومها بيربوا عشان الدي اي سي وفالمينانس فالمينانس سريع جدا بتموت عيال بسرعه. الريسبيريشن هيبقى نورمال unless حصل جنيشن هيحصل لنا ريسبيراتوري جرانتس. يبقى الفيفر فكرتني بالفيتال ساينز واضح؟ ايه كمان؟ عندنا علامات المنينجال اريتيشن اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ نيك ريجيرتي وستفنس. ولو حاولت اعمل فليكشن للنيك هيجي له بين. وكيرنكس واللاشكوس والبوتزنسكي. مفيش ولا كلمه زياده تاني. يبقى معنى كده سيادتك لازم تذاكر البريت شومرز مع السبايكنويد هيموريج مع المنينجايتس. مفهوم؟ investigation هعمل ايه؟ يا دي ميل على ستي ويم على الار يا جدعان. هو انتوا البلد اللي انتوا عايشين فيها دي للدرجه دي يعني؟ اي نعم. اه في عربيات مرسيدس اكبر. احنا خدنا على فكره فرحه ولا بقى خدنا النجمه الذهبيه في توزيع مرسيدس في العالم. فرحه بقى فرحه في الشعب المصري كله. النجمة الذهبية في توزيع المرسيدس في العالم. انتوا اغنى شعب في العالم. تخيلوا. ما الاسكتفارون اقول ايه يا معايا خالص ده. انتوا اغنى شعب في العالم. مالكوش حل. ما علينا. انفستيجيشن سيبكوا احنا هنعمل سي تي وام ار اي. وما دام احنا في بلد زي مصر بقى نعمل اندوسكوبي ابا جي اي تي ولو جي اي تي وكولونوسكوبي. ما خلاص بقى فرح. لا هنعمل سي تي. هنعمل سي تي لانك في الاول شكيت في صبعك ان هو يتعمل. لما جالك العام البلد ده نفس الفيتشرز بتاعت فعملت سي تي. هيطلع السي تي نورمال. اول ما يطلع السي تي نورمال وما فيش علامات انكريز تتكلم التنشن عنيفه هتخش تعمل لمبر تاتش وتاخد عينة سي اس اف. بص معايا بقى هلاقي ايه في السي اس اف. بص لي انا وانت بتاخد العينه هتلاقي البريشر عالي بس مش عالي قوي. لان لو عالي قوي يبقى انت دكتور حمار. ليه؟ لو في اي علامه في السي تي بتقول ان في ماركر انكريس في الانتركينا بريشر ممنوع تخش تعمل لمبا بانشر. لو عملت لمبا بانشر انت هتسحب السي اس اف من تحت صح؟ البريشر تحت يوطى ولا لا؟ يوم البريشر يحصل له ايه؟ انيشن. وين يحصل انيشن؟ فممنوع ممنوع لما بارتشر في عيان عنده ماركت انكريس انت كان بريشر. انا عملت سي تي وتاكدت ان مفيش انكريس انت كان بريشر عنيف هاخد اللمبا بارتشر. وانا باخدها بريشر عالي اه بس مش قوي. كلمه السياسه يا اخي هتلاقيها تربت تبعتها تتبص عليها تحت وكباتن وتبص وما كده هتطلع العدد بتاعت السياسه يا اخي هتاخدها وتبص عليها تحت الميكروسكوب هتلاقي ليوكوسايتس بصل مش كده ولا لا؟ ممكن تلاقي بكتيريا مش كده ولا ايه؟ تلاقي البكتيريا سواء ستاب او ستريب او وات ايفر. الحاجه الثانيه انك تاخد العينه تبعتها فوق كاتش هاند سيستم. الحاجه الثالثه وصلت يا واحده انك هتلاقي في العينه البروتينز زايده لان ده انفكشن وفي انتيبوديز طبعا. ما دام بكتيريا البكتيريا بتاكل جلوكوز ولا لا؟ فالجلوكوز في العينه يبقى ايه؟ ها؟ قليل والكلورايد قليل لانها ما دام كان الجلوكوز لازم تحدد. الكلورايد لازم ايه؟ يقل. يبقى عندك ميال جلوكوز واطي كلورايد واطي. بروتين عالي بريش عالي. وبكتيريا مايكروسكوب وكالش. مفهوم ولا لا؟ جلوكوز واطي كلورايد واطي. بروتين عالي بريش عالي. وفي نفس الوقت هتلاقي ايه؟ هتلاقي دموع هتلاقي الاورجانيزم والكاتش. ما احنا قلنا بروتين وبريشر عالي يا ابني وجلوكوز وكلورايد واطي مش هنقعد نلف حوالين بعض وهنعمل كالتشر ونشوف الاورجانيزم. طيب التريتمنت هنعالج عيل مالينج كوكر من شاكس ازاي؟ رقم واحد تكتب التريتمنت بتاعه بالتيومر الميديكال. اعتقد هتعالج البين بانالجيزكس واعتقد البومتيك بانتي اميتكس واعتقد هتعالج الانكريز انتركرينيال بريشر منطقي ولا لا؟ بالاضافه لكده عيل مانج كوكر مانجايتس لازم ياخد انتي بايوتكس يديله انتي بايوتكس. ايه الانتي بايوتكس اللي ياخدها؟ هنيجي سيبتراكسون او سيبتاكسين الجينيريشن تبقى الاسبوعين. لكن لو انت مش طايق اهل العيال اديله امبسيدين. لو في طار بينك وبين عيل كلوروبينيكول لان كلوروبينيكول هيخففهم من المالينجايتس ويجيب له شويه بول ماو فيلير على خفيف على شويه ليوكيميا على بسيط حاجات بسيطه يعني هتعدي بس المهم انه هيخف من ايه؟ المالينجايتس. دي اهم حاجه ده التارجت بتاعك. متفقين يا ولاد؟ طيب الحاجة التانية تي بي مانجايتس بص هنتكلم عنه ازاي؟ لو جالك سؤال تي بي مانجايتس تتكلم عنه ازاي؟ زي ما انت متعود الريتشارج اورجانيزم هتقول الاورجانيزم عبارة عن مايكوبكتيريوم تيوبركلوزس which is a human or bovine bacilli which is acid fast alcohol fast وفي مايكوباكتيريا كنازي وابيا ومارينا. الكلام ده انا جايبه منين؟ من التشيست. هناخد التشيست ان شاء الله. مايكوباكتيريا كنازي وابيا ومارينا. الهيومن والبوباين تايب. ازاي توصل للمنجيز؟ ازاي تي بي يوصل للمنجيز؟ هيوصل ازاي ولا ايه؟ هل في حد هيطف على المنجيز هيبقى توبلت يعني؟ بلاد بون اسمه ميلياري تي بي. ايه predisposing factors for تي بي؟ في age و sex و residence و occupation و special habits و immunocompromised status هناخدها منين؟ من chest blood. يبقى الـ etiology هجيبه من الـ chest. واضح؟ الـ etiology هيتجاب منين؟ chest. clinical picture تي بي meningitis identical meningococcal meningitis ما عدا ان يعني بالاضافه للكليكا بيتشر بتاع المنينج كوكر مينجايت هتكتب لي كليكا بيتشر بتاع ميليا تي بي. هتكتب لي كليكا بيتشر بتاعت ميليا تي بي. انفستيجيشن زي بالظبط مينينج كوكر مينجايتس بس بدل ما هلاقي وايت بي سيز في السي اس اف هلاقي ليمفوسايتس وبدل ما هلاقي ستاف او ستريب او مالينجو كوكار هلاقي تي بي بالزيل نيلسون صح ولا لا؟ وبكاتشر على لبشتاين جونسون وميديا واعمل بي سي ار سي اس اف زي ما احنا بعدين برضه الانفستيجيشن هنجيبها منين؟ من تشيست. بس هتشيل كلمه سبيوتر وهتحط سي اس اف، يعني الانفستيجيشن بتاعت تشيست وجارد شي بس كلمه سبيوتر وهتحط سي اس اف. مفهوم ولا لا؟ زي ما احنا هناخد تشيست ان شاء الله. بس خد بالك ايه الفرق بينها وبين المانيج كوكر مانجيتس. السي اس اف فيه لينفو سايتس والاورجانيزم هيتعمل له كابشر على سيل لايسنس سوري على فيشتاين جونز ميديا ويتعمل له ستيننج باي سيلز. التريتمنت هيبقى انتي تيوبركل ستريتمنت زي بتاع تشيست. وهنا من حقك تدي كوتيكوم استيرويد، ودي معلومه مهمه جدا لان مصر هي اللي قالت البيبر بتاع التي بي والمانجكوكا بنجايتس. برضه مصر هي اللي طلعت البيبر اللي بتقول ان العيان دول ياخدوا كوتيكوستيرويدز. طبعا مصر طلعت البيبر ليه؟ عشان لو قعدت سيادتك في الحميات لمده 6 ساعات بس اخترعتهم من وقتك يعني هتكتب بيبر في المانجكوكا بنجايتس فيها 30 عينه 40 عينه. لكن لو قعدت في امريكا سنه هتطلع بتمن حالات. اوكي؟ عشان الخير عندنا كتير. كتبنا البيبرز بتاعت ماجيك كوكا مانجيتس واكسبتد انترناشونال لان مفيش دوله قدرت تنافسنا في عدد حالات مانجيتس. مش حاجه من الحيضان نفسهم. ما عندهمش هذا العدد. الدوله الوحيده اللي بتنافسنا في الموضوع ده الهند. وتفوقوا علينا في البوليو. بس احنا بنحاول عن طريق تجويز المياه الصرف الصحي ان احنا ننافس الهند ونخش في المنافسه. الكلاب سبقونا في الكوليو ازاي؟ فبنحاول ان احنا نجيب حد حالات كوليو يسمح ان احنا ننافس الهند. وعشان كده عملوا الحركه بتاعت التايفون دي. بس كان مقصود بيها كوليو للاسف جاله التايفون. كان مقصود ان احنا نكبر عدد حالات الكوليرا بس للاسف فشل. anyway طول ما احنا بنحاول يا اولاد هنوصل ان شاء الله. ان شاء الله. انا عمري ما شفت في حياتي حاجه زي كده. انا سهلت صرف صحي بيتحط للناس كمايند شو. انا كنت بجرب بس في الباص يعني. ايه يعني لما يشربوا لمده يومين شويه مجاري؟ ايه يعني؟ وانا عايز مستغرب من الناس دي ما شكتش في الميه. الناس اللي شربوا الميه دي وجالهم تايفويد. الريحه اتليست ولا ده العادي؟ ما هو ان دل على شيء بيدل على ايه؟ الناس دي متعوده على كام؟ ودي مصيبه. ده يعني ما شكش في الميه ده العادي بتاعه. anyway الفيرال مينجايتس سيب الاقلام وبص لي هنا. فيرال مينجايتس هتبقى تيبيكال التي بي. خدت بالك انا قلت التي بي تيبيكال مين؟ ما عدا الليمفوسايت ولقينا تي بي اورجانيزم. الفيرال تيبيكال تي بي ما عدا الفيروس ما بياكلش. صح؟ الفيروس ما بياكلش ميتابوليزم. فالجلوكوز نورمال ولغايه نورمال. والفيروس زي التي بي لينفوسيتك. يبقى احنا كده خلصنا كلينيكال باثولوجي بتاع السي ان اس. ازاي؟ لو جالك ريبورت سي اس اف. ريبورت سي اس اف. هتضرب بعينك على السيلز. ريبورت بتاع سي اس اف كلينيكال باثولوجي. تضرب بعينك على السي اس اف. لقيت ار بي سي زي ما انت ايه؟ سايكلويد هيفرج. لقيت ليكوسايتس يبقى انت سبتك. مانجايتس لقيت ليمفوسايتس حسب الجلوكوز والكولجايد. لقيت جلوكوز والكولجايد واطي يبقى انت تي بي. لقيته نورمال يبقى انت فايرال مانجايتس. ده الريبورت بتاع كلينيك الباثولوجي. اوكي يا ولاد؟ هندسه. طيب نخش على موضوع فيري انترستنج بالنسبه لكم انتم. فيش اكسايتنج اسمه بلاد سبلاي اوف ذا برين. بتحبوه قوي قوي قوي قوي.

41 42 22 مش كده ولا لا؟ ولو فاكرين معايا كان في حاجه اسمها الانترنال كبسول. كان في حاجه اسمها ايه؟ الانترنال كبسول. قلنا دي حزمه من الفايبرز ليها انتيوليم صح، وليها ايه بوستيريم، وما بينهم جينو ماشي، ما بينهم ايه. هنقسم الانترنال كبسول الى فنترال بارت الإقلام اللي فوق، ودورسال بارت اللي هي الإقلام اللي ايه. ركزوا معايا، قلنا البيراميدال بيعدي فين؟ في الجينو، يعني هيعدي في الفنترال وبعدين في الدورسال. يبقى لو انا عملت انفاكشن للفنترال بارت البيراميدال يروح ولا لا؟ قبل ما ننام لو عملت انفاكشن للفنترال بارت البيراميدال يروح. طب لو عملت انفاكشن للدورسال بارت يروح برضه ولا لا؟ هيروح برضه. يبقى معنى كده ان اي فايبرز بتعدي بتعدي في الفنترال والدورسال، فلو ضربت فنترال او دورسال الفايبرز بتروح. موافقون؟ مفهومه دي ولا لا؟ طيب ماشي كلام؟ مفهوم حكايه الفنترال والدورسال دي ولا لا؟ طيب الانترنال كبسول يا ولاد قلنا حزمه من الفايبرز. عباره عن انتيوليم وبوستيوليم، هنقسمها الى فنترال ودرس. موافقون ولا لا؟ قلنا البيراميدا بيعدي فين؟ البيراميدا كان بيعدي فين يا من جينو والاتشوينج بارتس اوف انتيوليم بوستيوليم. ده البيراميدا. الانتيوليم بيعدي فيه فايبرز اوف ايه؟ اسوشيشن. يعني ايه؟ الفايبرز اللي هي بتاعت ايريا 37 اللي بتعمل كوردي ماشي، مش كده ولا لا؟ بتعمل كوردينيشن حضرتك ماشي. هنا في البوستيوليم معدي فايبرز بتاعت سنسيشن اللي هي راحه للطلمس عشان تروح بعد كده لمين؟ سيرال كورتكس. وفي فايبرز بتاعت الهيري والفيجن. الفيجن هي فايبرز بتاعت اوبتيك ريديشن فاكرها؟ ولا في اللاترال جينكا بودي كان في فايبرز اوف اوبتيك ظهر الاكسيبيتا لوب بتعدي في البوستيوليم بتاع الانترنال كابسول. وفي فايبرز بتاعت ايه؟ نبتدي نلعب مع بعض. الاثنين دول في دماغك نبتدي نلعب. اول برانش هتكلم عنه اسمه ميدل سيرال ارتر، وده اهم ارتر. الميدل سيرال ارتر يا ولاد ده one of the two terminal branches of the internal garden. one of the two. ركز معايا قوي بقى علشان اخر مره هتسمع فيها اوت بلاد سبلاي ان شاء الله، يعني ما فيش امل تاني هتسمعه في الشرق الاوسط. ركز معايا كويس قوي. الميدل سيرال ارتر هو one of the two terminal branches of internal garden. بينتهي كورتيكال branches وكابسول. الكورتيكال المقصود بيها بيدي السيرفر كورتكس، والكابسولا معناها بيدي الانترنال. تعال نشوف الكورتيكال بص معايا. الكورتيكال بيدي الجزء الاولاني الفرونتال لوب، يعني بيدي في الفرونتال لوب مين؟ دي واحدة حبة حبة عليا عشان انا غلبان. بيدي اريا كام؟ اربعة اكسبت لور ليم. لو خدت بالك انا سبت الحتة اللي فوق دي ما اديتهاش صح؟ مش كده ولا ايه؟ والبودي بريزنت ايه؟ فهو بيدي اريا اربعه كلها ما عدا لو هنلم، مش كده ولا لا؟ بيدي اريا كام؟ كمان سامع سامع ستة. واريا كام؟ مكسلين تتكلموا 45. لو قفلت البرانش ده الفرونتال برانش العالي يجي لك ايه؟ اولا هيجي لك بباليسس فين؟ ولا لو اخدت البرانش ده هيحصل انفاكشن ولا لا؟ العيان هيجي لك بباريسس فين؟ ابر ليمب ومين؟ ابر ليمب ومين؟ الفيس اكيد في النص والترانك صح ولا لا؟ ما عدا مين؟ يسموها فيشيو بريكيال مونوبليشيا. اسمها ايه؟ طيب بصوا هنا ضربت اريا 6 هيحصل ايه؟ بصوا ايه هيحصل؟ هايبرتونيا وفالي. هايبرتونيا وفالي ضربت اريا 8 هيحصل ايه؟ 8 هيحصل ايه شباب؟ لما تشل قدامك هيحصل ايه؟ لوس اوف كونجكت اي مومنت. 44 يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ اكسبريسيف افيزيا. 45 يحصل اجابي. مش كده يا كابتن؟ ركزوا معايا دي واحده لايك موافقون؟ طيب البايتال لوب بيدي فيه الجزء ده، يعني بيدي في البايتال مين؟ واحد اثنين وثلاثة اكسب الولم. لو خدت بالك رسمت الجزء الفوقاني والبودي بريزنتد ابسايد داون، يبقى انا سبت الولم. ويريا كام؟ 37 و39. عايزين نضرب الماتش ده، هيعمل لنا انفاكشن في الفايتال لوب. يحصل لنا ايه بقى؟ هيحصل نص في الكورتيكال سنسيشن في الهيد اند نيك بلافا ليم. نص او كورتيكال سنسيشن فين؟ الهيد اند نيك اند ابر ليم. 37 يحصل ايه؟ ابراكسيا. 39 يحصل ايه؟ اريكسيا. اوعى تنسى سلام، اوعى تنسى هات ان الاوبتيك راديشن فايبرز كانت معديه في البايتال لوب ولا لا؟ كانت معديه ولا لا؟ بما انها معديه في البايتال لوب، لو فاكرين لما تعمل انفاكشن في البايتال لوب هتعمل لور كوادرنتك كوادرلاترال هومونيمس. يبقى لما اعمل انفاكشن في البايتال لوب زي ما عملت تيومر في البايتال لوب هيحصل ايه؟ لور كوادرنتك كوادرلاترال هومونيمس. يبقى لو بيفوق معايا شويه معايا ولا لا؟ هيبقى في لور كوادرنتك. طيب بيدي التيمبر لوب، التيمبر لوب كله هيدي التيمبر لوب ايه؟ كله. بص لنا يا كابتن، يعني هيدي مين؟ انقص 41 42 و22 كباتن. هقفل التيمبر لوب ولا هقفل انقص؟ هيحصل حاجة؟ لا. ليه؟ هضرب 41 و42 هيحصل حاجة؟ ليه؟ معانا ولا لا؟ لكن لو ضربت 22 يحصل اوديت رياكت. اوعى تنسى ان التمبل ماشي فيه فايبرز بتاع الاوبتيك ايديشن، فلما يحصل فيه انفاكشن هيحصل ايه؟ ابر كوادرنت كونترالاترال هومونيمس. سهلة يعني شباب، فيها مشكلة؟ كان عندك قطط ولا انت كنت على طول مرة بسميها له؟ انت مجرد عرفت اناتومي هو بيدي ايه خلاص. طب تعالى بقى في الانتانا كبسول، في الانتانا كبسول، في الانتانا كبسول هيدي مين؟ بص يا راجل، الانتانا كبسول هيدي الدورسال بارت كله بتاع الانتانا كبسول، هيدي الدورسال بارت كله بتاع ايه؟ الانتانا كبسول. بارتي مشهور جدا، البرانش ده مشهور قوي، اسمه الانتيكيلو سترايين. اسمه ايه؟ الانتيكيلو سترايين. هيدي الدوز الضغط بتاع الانترنال كابسول كله. لو قفلته تعالى شوف اللي هيحصل. هتضرب الفيروس بتاع مين؟ ولا بص لي انا سيب الكتاب. هنضرب الانتجلوسترايد باتش اللي بيصنع الدوز الضغط بتاع الانترنال كابسول كله. هضرب الفيروس بتاعت يحصل لي اباكس. هضرب الفيروس بتاع الجامد بتاعت يحصل لي ايه؟ هتضايق يعني؟ لو ضربت البيراميدال فايبرز هيحصل ايه؟ ايمبليش وثلاثة الايمبليش الفايبرز بتاع السنسيشن تعمل لك ايه؟ هيمي هانس ايزي. هتضرب الفايبرز بتاعت الفيجن تعمل لك كونترالاترال بدل اوبتيك ريتيشن. لما يتضرب يحصل ايه؟ كونترالاترال هومونومس منو؟ هضرب الفايبرز بتاع تيري يحصل حاجه؟ قطع عليا لا لا ليه؟ بلاتا فيزا التطبيق بص لي بقى عايز اقفل الميدل سيل والقاضي شخصيا هيبقى المجموع ولا لا؟ عايزك تعلق لي ايه اللي هيحصل موتور؟ ايه اللي هيحصل سينسوي؟ وايه اللي هيحصل ارياز؟ بص لي هنا مش عايز غابة بص لي هنا سيب الكتاب يلا عايزين نشوف موتور وسنسو ايه؟ ايريز موتور لما تقفل ميدل سيل القاضي شخصيا يبقى ده وده ضاع ولا لا؟ يبقى كلينيكا بيتش هتبقى الايه؟ المجموع مش كده؟ هنا موتور انت عملت ايه؟ تيشو بيك يعني عملت فيروس هيدا نيك والابر ليمب هنا عملت ايه؟ هيمبليجيا مجموعهم هيمبليجيا الدكتور عجبان الله يرحمه كاتب هيمبليجيا افكتنج الابر ليمب اكتر من مين؟ ولا ولا بس وصال على الديناصور الله يرحمه الله يرحمه قال هيمبليجيا افكتنج الابر ليمب اكتر من الولد الصوصال معترض والصوصال اكيد هو اللي غلط اكيد ديفنت الدكتور عرفان الله يرحمه اكيد هو اللي صح بس انا مش عارف ايه يعني ايه هيمبليجيا طيب انا اتعمد الكلام كله بعدين اقول الابر ليمب اكتر من اللي هو ليمب هو ايه اللي وصل للابر ليمب يعني عشان يخليه اقوى من اللي هو ليمب يعني مفهوم ولا لا بس يعني انا ضارب البيراميد فاهمين قصدي ولا لا كله ايه ما فيش حاجه واصله لا للابر ليمب ولا اللور ليمب اللي يخلي واحد احسن من الثانيه يقول لك اصل الابر ليمب اتضرب مرتين اتضرب مرتين واحد ضربته على دماغه بقى كوماتوز ضربته تاني على دماغه هيبقى كوماتوز مور ازاي بس ديفنت في حاجه الصوصال مش فاهمها واللي عارفها الدكتور علوان وانا سالت فيها بتوع النيرولوجي ما حدش رد عليا لكن اكيد الدكتور علوان هو اللي صح مفهوم ولا لا هيمي بليجيا افكتنج الابر ليمب اكتر من اللور ليمب متفقين السنسوري بارت احنا هنا عملنا مين؟ عملنا نص الكورتيكال ايه؟ سنسيشن في ايه؟ ايه ده النيك؟ الابر ليمب وهنا عملنا ايه؟ مجموعهم ايه؟ هيماسيس الصوصاي معترض المره الثانيه بقى بجح وقليل الادب ايه اللي اتقلب قال لك هيمي انستيزيا والدكتور علوان كاتب ايه؟ هيمي انستيزيا with loss of cortical sensation في ليدانيك ان ابر ليمب. لما تسمع جمله زي دي هتفهم ايه؟ هتفهم ان الكورتيكال سنسيشن لسه موجود فين؟ بس امبوسيبل. امبوسيبل ليه؟ لان اللي هو ليمب لا فيه سوبرفيشال ولا فيه ديب ازاي يبقى فيه كورتيكال؟ فانت كلمه هيمي انستيزيا وتسكت. فاهمين قصدي ولا لا؟ بس اكيد الصوصال في حاجه هو مش عارفها والديناصور عارفها ديفنتلي لكن باللوجيك انا عندي هيمي انستيزيا خلاص ما اقولش وذ لوس اوف كورتيكال سنسيشن في ليدانيك والابر ليمب لان لو قلت جمله زي دي هيتفهم منها ان في كورتيكال سنسيشن فين؟ هاو كام يبقى في كورتيكال سنسيشن في الابر ليمب اذا ما كانش فيه لا سوبرفيشال ولا دي مفهوم ولا لا؟ واضح؟ فبص معايا بقى الموتور هيمي بليجيا افكتنج ايه؟ هتقولها كده هتقول اللي قاله الدكتور عجبان ماليش دعوه بالصراصير هيمي بليش افكتنج الابر لمب اكتر من هيمي انستيزيا وذ كوت كالسنسيو لوس فين في الافا في الابر لمب ارياز سهلة خلاص حقول العين عنده لوس كونجكت ايمو العين عنده اكسبريسيف افيز العين عنده اجرافيا العين عنده اليكسيا ابراكسيا العين عنده كونترات الهومونيمس هيمي انوتو تعملين أولاد ولا لا؟ خدت بالك إن حدة الانفاكشن هتبقى كبير؟ لو قفلت ميديا سيبال عاطي شخصية حدة الانفاكشن نص قديم؟ فأول ما بيحصل اوكلوجن ميديا سيبال عاطي العين بيجيله سينكوب النيرفس تيشن بيجيله حاجة اسمها نيورونال شوك أول ما البين يحصل فيه انفاكشن في حتة كبيرة في الطريقة دي يعمل حاجة اسمها إلكتريكال سايلنس يوقف الكهرباء في البين كله لغاية ما يشوف إيه اللي بيحصل عشان يعيد توزيع الفلوس سبلاي فاهمين ولا لا؟ يحصل some sort of electrical silence البين يوقف كهربا في كل معايا ولاد في لمبتين ثلاثة اتحرقوا في البيت وحنطة بتفصل الكهربا من البيت كله هيولع البيت كله وبعدين تشوف المشكلة فين وتروح فتح الكهربا تاني صح؟ it's the same concept it's the same concept مفهوم يا كباتن؟ الميدا السيبا القاطي اكتب عليه مهمة قوي قوي مهم جدا لسبب كمان بصوا هنا الكور الكابسولا برانش ده اللي هو الانتيكلوستريت ده اكتر ارض يحصل فيه امبوليزم ده اكتر ارض يحصل فيه امبوليزم وده اكتر ارض يحصل فيه هيموريج البرانش ده بالذات اكتر ارض يحصل فيه امبوليزم واكتر ارض يحصل فيه في مشكله في الميدا سيبرم طب حد فاهم اي حاجه في الميدا سيبرم يا ولع الميدا سيبرم نخش على مناعة دكتور ديمس حد كان بيقول ان سبب ان الليجن بيكون ابر حتى ان في كراوزز في البرزنتيشن في الجينوم عندي جنب الهيد فالتاثير هيكون اكتر متضارب من سوري بس متضارب المهم ده بتراك كله ولا لا خلاص كراوزنس مش كراوزنس كله ضرب ولا لا بس التاثير عشان البرزنتيشن اعلى عندي جنب الهيد فبيبقى التاثير يعني عندي جنب الهيد ايه؟ انا ضربت البرامدر كله الهاند جنب الهيد الهاند بعيد عن الهيد انا ضربت البرامدر كله ولا لا هيبقى التاثير ايه سلك الكهرباء قطعته سواء السلوك متجمعه في النص متجمعه ورا ورا تفرق انت ايه قطعته في كاردس ما فيش كاردس ما انا عارف التفسير هو بيقوله بس سؤال في كاردس ما فيش كاردس انا قطع السلك كاردس مش كاردس هتفرق في ايه فاهمني؟ طيب نخش على بعض انتيريور سيبا الغاطي اللي هو البرانش الثاني انتيريور سيبا الغاطي اللي هو ايه؟ السكند تيرمينال برانش اوف واتر اتاك اوت بص معايا دي كابسولر قال زي الميد السيبر يعني هو مش ابن الناس برضه يبقى هيدي كابسولا وكورتيكال عايزين نشوف بيدي ايه كورتيكال وبيدي ايه كابسولا متفقين بص معايا ركز معايا قوي الانتيو سيبر قاطي قبل ما نتكلم عنه الانتيو سيبر قاطي او من الشباك ايوه فاهمين يالا الانتيريور سيبا القاطي قبل ما اتكلم عنه عايز اتكلم عن حاجه مهمه قوي انا ضحكت عليكم ايه يا اربعه انا قلت لكم البودي فيها ايه بس دي ابسايد داون يعني الاثنين فين هي مش فوق هي عبيده صار يعني انا قلت لكم ان اريا 4 اهي البودي كده واللي هو نبي فين؟ فوق هو مش فوق هو مدلدل على الميديم احنا باصين على اللاترال سيرفيس ولا لا؟ يعني بص ادي برين اهو هيمسيو سيبر مسيو وفي بينهم كوبس دي اريا 4 البودي عامل كده فاهمين ولا لا؟ يعني اللي هو نمت فينا عميل السيرفس مفهوم ولا لا؟ معاك يا باتر؟ يعني لو عملت كات سيكشن وبصيت على الميديا سيرفس بتاع البين، بصوا معايا، لو بصيت على الميديا سيرفس بتاع البين هتلاقي الجوبس ده لوزر، مش كده ولا لا؟ ما انا قاطع على الميديا سيرفس، مش كده ولا لا؟ ده اللي هات كات سيرفس، ده مين؟ ميديا. انا ببص الميديا سيرفس فهلاقي حته من الكوبس كان لوزر مقطوعه، مش كده؟ اللي هو الليمب بتاع اريا 4 هنا، يعني اريا 4 اللي هو الليمب بتاعها مدلدل على ايه؟ عميل السيرفس. اي واحد واثنين وثلاثه، قلت لك البودي بريزنتد ايه؟ قلت لك اللي هو الليمب فين؟ اللي هو مش فوق، مدلدل على الميديا سايد. يبقى هنا في الميديا سايد في واحد واثنين وثلاثه بتاعت اللي هو الليمب. مفهوم يا ولاد ولا ايه؟ الحته دي بيسموها بارا سنترال فيو، اسمها ايه؟ بارا سنترال فيو على جانبي السنترال سانكس، اسمها بارا ايه؟ سنترال فيو. متفقين؟ نبتدي نتكلم بقى على ايه؟ اديوس الابوتر. ركز معايا وسيب الكتاب وسيب ايه؟ ليه كوتيكال وليه ايه؟ هنبتدي بالكوتيكال. في الكوتيكال هو بيدي البقايا بتاعت الميدو سيرفر، يدي بقايا مين؟ يعني مثلا الفرونتال لوب مين اللي فاضل ما خدش؟ مش سامع ولا اللي هو نام، هيدي اللي هو نام. ومين كمان؟ البري فرونتال اريا ولا لا؟ ما هو هيدي البري فرونتال اريا وهيدي مين؟ اللي هو نام. صح؟ فايتال لوب مين اللي فاضل ما خدش؟ الفايتال لوب مين اللي فاضل ما خدش؟ اللي هو نم. طب في الفايتال لوب يدي برضه مين؟ اللي هو نم. يعني بيدي الحته دي ولا بيدي الباقي سته ليه؟ نبيول، مش كده ولا لا؟ الحاجه الاخيره التمبر لوب فاضل منه حاجه؟ فبدل التمبر لوب هنحط حاجه موجوده هنا اسمها الاريا اوف يونري بلادر. اريا اوف يونري بلادر، ايه الاريا اوف يونري بلادر دي؟ بص يا ولاد، سيادتك اقل من سن سنه، لو عمرك اقل من ايه؟ من سن سنه. اليونري بلادر بتاعتك لما بتتملي تبعت السباينال كود، وانت اقل من سنه تبعت السباينال كود تقول انا اتمليت كده فاضيات فاضي جميل، فتروح مفضيه في اي حته وعلى اي حد. متفقين؟ ده لو انت اقل من ايه؟ سنه. بعد سن سنه الهيرا بلادر لما تتملي هتبعت الاسبانيال كود تقول انا اتمليت، ده دي واحده هنستاذن معلم الكبير يبعت للبين يقول له الهيرا بلادر بتمس عليك وبتقول لك هي اتملت معايا؟ يبعت للاريا دي، يبعت للاريا دي يقول له احنا ايه؟ اتمليت. البين يقول له دي واحد احنا في محاضره جوه هنا فاضي. لكن لو في السينما يقول لها ايه على الدوله يقول لها لغايه ما الفيلم يتنيل يخلص وبعدين نبقى نتفاهم معاه. فبقى في بولات الكونترول اللي عامله مين؟ البرين مليون بدر اريا اللي هي موجوده تحت اللي هو ليمب موتور واللي هو ليمب ايه؟ وهنحطها مكان التمبر لوب. يعني التمبر لوب خد كله ونحط مكان مكان التمبر لوب مين؟ اللي هي بتاعت الوينري بلادر. وعيب تدي الوينري بلادر اريا من غير ما تدي كوبس كالوزا اللي كان معاها راجل محترم اهو. هتدي كوبس كالوزا. تعالى نضرب بقى. لو قفلت الكورتيكال برانش ايه اللي هيحصل؟ اللي هو الام في الفري بونتر اريا هيحصل لك منتاليتي وبيرسوناليتي وبيهيفير، صح ولا لا؟ طيب اللي هو نم يحصل لك مونو ليشن، دي اللي هو نم واحد. ها احنا عندنا البني ادم العادي بيبقى تو سيفر هيمسفيرز، فلما تقفل اللي هو نم يبقى مونو ليشن. اللي هو نم سنسوي البعيد اللي هو هيعمل لي كورتيكال سنسوي نص فين؟ اللي هو نم اللي هي بادر يعني بتتقفل يحصل حاجة اسمها incontinence بيسموها autonomic bladder هنتكلم عنها بعدين. الكولبس كان لوزة لو ضرب الكولبس كان لوزة من الوصلة اللي ما بين التو سيبرال لو حصل فيه infarction التو سيبرال مسفيز كل واحد مع نفسه يحصل حاجة اسمها أبراكسيا فيلو أوف كودي زي ما تضرب 37 مع 37 كانت بتعمل كودينيشن عن طريق التو سيبرال مسفيز ازاي بتكودينيت بين عن طريق لاسلكي كانت بتعمل عن طريق بس عن طريق كولبس فانا عملت انفاكشن في الكوبس كان لوزر مفيش كوردينيشن ويحصل ابراكس. طيب نيجي بقى دي الكابسولا برانش نيجي الكابسولا برانش الكابسولا برانش اسمه هوبنر اسمه ايه؟ هوبنر اه بيسبلاي جزء ده بص هنا الهبنة القاطع بيدي الفنترال بارت اوف ذا انتيريور الدورسال بارت كله بتاع الانتيريور بصير خد من مين؟ من الميدا سيبر فاضل لنا الفنترال بارت معنا الانتيو سيبرال اولى بالانتيو لم الانتيو سيبرال اولى بمين يدي الفنترال بارت اوف ذات لم اسمه هوبنر ارتري اسمه ايه مفهوم بص معايا بقى لو ضربت الهوبنر ارتري حق مين فايبرس تال اسوشيشن هيحصل ايه ابراكسي وهفقد جزء من الفاميلي جزء بس صح ولا لا اني جزء بقى الفايبرز بتاع البيرامدال بلاك مترتبه بحيث ان في فايبرز بتاعت اللي هو الليمب الاول هي الفايبرز بتاعت اللي هو الليمب يلي هي الفايبرز بتاعت الهيد اند نيك يلي هي الفايبرز بتاعت الترونك يلي هي الفايبرز بتاعت اللي هو الليمب كان بالظبط العيان عامل كده ده الابر ليمب الفايبرز بتاعته وبعدين الهيد اند نيك وبعدين ترك وبعدين وانا الفايبرز مترتبه كده في البرامتر مفهوم ولا لا؟ انا ضربت الجزء ده لانتيو ليمب يبقى ضربت الهيدا نيك ها؟ ضربت الهيدا نيك مش كده ولاد ولا لا؟ وليه؟ والابر ليمب مش ضربت الانتيو ليمب يبقى ضربت الهيدا نيك والابر ليمب لو قفلت البرانش ده العين يجي لك بايه؟ ايش وبيجن مونوبليجي صح ولا لا؟ لكن ما فيش بريكر مونوبليجي متفقين؟ هيجي لك ما فيش بريكر ايه؟ ايه؟ اه انا كملت يلا انا قلت ايه الضرب دلوقتي يبقى خلاص لسه كملت انا جبت سيرة حاجه ثانيه قبل كده انا بقول ايه دلوقتي؟ في شو بيجر مانوبليشن طيب لو مجموعة بقى بصوا ليه لو طاب الانتيوس الميدي سيبا العاطي كله بصوا ليه الانتيوس سيبا العاطي كله الانتيوس سيبا العاطي كله قفلناه تمام بدنا نخش ونبي في بلاد سباي ما كده لو قفلت الانتيوس سيبا العاطي ايه اللي يحصل موضوع انت فقدت هنا مين؟ وانا فقدت مين؟ ابا ليه هو ده نك مجموعه هيمبليجيا عايز تبقى صاير هيمبليجيا وذ بريزيرف ابدومينال ريفلكسز ده اتلاك هو ده مش ابو ماجي يبقى الهيدا نك والابا ليه ومع اللي هو ليه يبقى مجموعه مين مين لو عايز تصيح وذ بريزيرف ابدومينال ريفلكسز العين هيتشارك الهيدا نك والابا ليه واللي هو ليه العيال مش هياخد باله ان الترنك ما اتشلتش الا اذا كان عيال مش متظبط بيستخدم الترنك لو عيال حياته مصغر يعني اساسا الترنك او عيانه لا صح هتاخد باله ان الترنك مش شغاله لكن بني ادم عادي هياخد باله ان الترنك مش شغاله ازاي؟ فانت اهتماماتك غريبه جدا. لا ده انا هعيش معاك النهارده. ما انت عارفني سماوي النازعه. يعني ما اتعلمتش طول السنه؟ طيب ما هعلمك بقى. اي عندي فضل يومين ثلاثه لازم اعلمك فيه. معاه ولاد ولا لا؟ يبقى في الموتو هيبقى عندنا هيمي بليجيا وبريزيرف. يعني هنا ضربت الهدى اللي هو لب، وهنا ضربت الهدى لب والابانيب، يبقى مجموعهم هنا عندك رجل وايد ولب وراس، يبقى مجموعهم نص باضي. معانا حته مين؟ ابدومين. مفهوم؟ ها؟ دي ايه معناها ايه؟ فاهم ولا متكلم في اي حته؟ يا شباب طيب سيرسو ايه اللي هيحصل؟ هي قوية أوي دي. هيحصل كورتيكال سنسوري نص فين؟ هو ليه؟ الطواف فين؟ كورتيكال سنسوري نص فين؟ طب ارياز مينتاليتي بيرسونال انجل ايفن وهي ابيان سوبريماتيف صح ولا لا؟ وين كونتنس اوف واباكس فاهمين هتذكوها ازاي طيب؟ بلاش تحفظوها معايا دلوقتي بس يعني فاهمين هتذكوها ازاي؟ انت عارف اناتو بس بس هو بيدي سبلاي ليه؟ وخلص على كده وراح. تعالى بقى لو قفلنا الانترنال كاروتيد شخصيا عرفت الانترنال كاروتيد ايه اللي هيحصل؟ شباب الله يكرمك قفلت مين؟ بص يا لهب قول ايه اللي هيحصل موته؟ هيحصل ايه موته؟ المفيش كونترات المفيش صح ولا لا؟ مجموع المدن ولا فيش مرحيم هي مفيش طب سنسو ميناسيس واحصل اليكسيا ابراكسيا اجرافيا صح؟ mentality وpersonality وbehavioral changes. بس في حاجة تانية بتحصل. هيحصل له blindness. يعني احنا وفات عندنا كواطن قفلت كمان مين؟ قلب. واكشولي لو انت صحيح هيفقد عينه ونص. هيفقد عينه ونص. ليه؟ لما قفلت عندنا كواطن انت قفلت البلد سبلاي البرايتر والتيمبر لوب ولا لا؟ يعني ضغط الاوبتيك ريديشن والاوبتيك ريديشن لما يطير بيحصل كونترالاترال يعني ايه كونترالاترال لما انا بص كمان نصين وجيت قفلت الاوفتاميك اوتي بتاع العين دي بقت توتالي بلايند فبقى عندك عين صح ولا لا؟ ده اللي تعبك قوي ازاي بكره بس في شيء اثنين قط الزباله ازاي بيبقى لك الحوار سوكسنا تقول يا شلل شلل يبقى العين عنده عين ونص مضروب يبقى هيمي بليجيا وهي وهيمي انستيزيا وكنت لا تقوم انا بس ميانوبيا حتى اعملها هتبقى بلايدس عشان اوثامك اوتي وعندنا فيزيا واكوابيا وانكسيا واكوابيا قال لك الانترنت كاوتر اوتي بيتقفل في الاولد ايج اكيد لان الموست كومن كوز ثرومبوزز اون توب اوف اذرسكوز وقال لك الانترنال كاوتد ارتي لما بيتسد هنفقد البالسيشنز بتاعت الانترنال كاوتد ارتي مش هنحس البالسيشن اللي احنا هنحسها فين اصلا اللي هينطق منك وهدفنه الانترنال كاوتد ارتي البالسيشن بتاعته تتحس فين؟ فين يا بابا؟ انا قلت ايه يا احمد؟ قلت لا حيطلع منكم هتفرقوا عايز تدفني في مكان الشباب الحنابله مش الشفعويه انت بقى كاوتر بتحس البصيشه بتاعه فين؟ ما بتحسش ايه؟ يا سنه يا ده انت تعال هنا قلت ايه؟ لا بتحصل غصبا عن عينك اصلا بتحاسب التوصيله الفرصه تحط صباعك على التونسلز ادالك عود القاضي بصير ما تتحسش في ده ده توصيله الفرصه انتلك قواد القاضي ما يتحسش في ليه ده انك انتلك قواد القاضي بصيش انت تتحس فين توصل لها القصة تحط الان في الامتحان الشفوي انا كسيل البصيشنز قلت له التعديه بيه انا كومن كاوتر تحط ايدك على مسترين مصدويد الانتي بودر عندي ايه الليفل بيلو ده ابر بوت اوف فايرد كارتج دي الابر بوت اوف فايرد كارتج تحط ايدك هنا دي الستنى المستويل اهي معايا تحط ايدك هنا ليه عند الابر بوت بتاع الفايرد كارتج الكومر كارتج بيتقسم الى اكسترنال لو حطيت ايدك هنا ايدك كده على الاكسترنال فاهم انا ولا لا؟ يبقى الاتيوب بتاع السينوماستويد لو انت حاطط ايدك تحت الليفل بتاع الابر فايرد كارتج ده ايه؟ كومن لو على الاتيوب بتاع السينوماستويد بس فوق الليفل يبقى اكسترنال كاوتر انا احس الانترنال بقول له اديني كلاب زي يقول لك ليه؟ قول له حضرتك بحسها بتوصل في وسط ما تحسش في ليه ده ليه؟ مفهوم ولا لا؟ واضح؟ في معلومه ثانيه مهمه جدا ان ساعات الانترنال كاوتد البرانشز بتاعته تتقفل مؤقتا وتفك تتقفل مؤقتا وتفك يعني تعملك مانيفستيشن وبعدين مانيفستيشن تخف توتال دي بيسموها ترانزيانت اسكيميك اتاكس ايه ترانزيانت اسكيميك اتاكس في الانترنال كاوتد بتاعت الانترنال كاوتد هي نفس المانيفستيشن بتاعت الانترنال كاوتد اوكلوجن بس مؤقتا يعني اتشل بعيد عنك مؤقتا هيمي انستيزيا مؤقتا بلايندنس مؤقتا افيزيا واجافيا واليكسيا وابراكسيا مؤقتا ويفك توتال يرجع كوبيت ايه؟ دي اسمها ايه؟ ولا ترانزيت اسكيميك اتاكس بتاعت الانترنال كاوتد اوعى تنسى برين اريز يعني ايه؟ لما اقول لك ترانزيت اسكيميك اتاك بتاع الانترنال كاوتد والانترنال كاوتد كانت الاريز بتاعت الحقيقي بقى فيزيا اجابيا اليكسيا اباكسيا هيبتيجيا هي انستيزيا تضرب اريز يعني مفهوم ولا لا؟ شباب واضح؟ كده خلصنا اول قاطي بالسبلاي بين اللي هو الانترنال كاوتد القاطي الثاني بالسبلاي بين اللي هو الفرتيبو بازل اللي هو الانجلا بتبقى مازن بصوا هنا البرتيبرو بازل القاطع البرتيبرو بازل القاطع بصوا هنا بيبتدي احنا خلصنا الكاوتر هنبتدي بالفيرتيبرو بازل الفيرتيبرو بازل قاطري بيبتدي بحاجه اسمها سابكليبيان قاطري حاجه اسمها ايه؟ السابكليبيان قاطري ده سابكليبيان وده سابكليبيان تاني ها؟ متقسم لثلاث اجزاء بعضله اسمها سكالين سيرجيكال اناتومي طب اناتومي من غير سيرجيكال في عضله اسمها سكالين كان زمان بتخلينا نقسم السب ليفل للفيرست بارت والسكند بارت الفيرست بارت بيطلع منه برانش مشهور قوي اسمه تايرو سيرفايكال ترانك بيسبلاي مين؟ هي محتاجه منكم تفكير تايرو سيرفايكال ترانك بيسبلاي ماما جلاند بيسبلاي مين؟ فايروايد منطقي جدا بيدي الانفير تايرويد قاطية غدر جرحة خياطه بعيد ولا قريب؟ البعيد يا رب لك يا حبيبي. ايه يتخيط بعيد صح؟ معاه ولا لا؟ والسبير تايرويد القاطية يتخيط حتى كنت لايكيت الابر لوب نفسه هيولع. دي مادة تحسين مجموعة التايروسيرفايكارتون بيدي انفير تايرويد قاطية وبيدي برانش اسمه ترانسفيرس سيرفايكال وبيدي برانش اسمه الفيبرال ارتري. يبقى الثايرو سيرفايكال ترانك ليه كام برانش؟ الفيو ثايرويد ترانسفيرس سيرفايكال فيرتبرال اليمين يمين فيرتبرال هيطلع لي فيرتبرال يمين وشمال مش كده ولا؟ يبقى تاني الفيرتبرال ارتريز تو التو فيرتبرال ارتريز طالعين من السبليفيوم يطلعوا في النك يطلعوا فين؟ نك ماشيين فين في النك؟ في الترانسفيرس بروسيسز بتاعت السيرفايكال ريتيرن ماشيين في الترانسفيرس بروسيسز اوف سيرفايكال ريتيرن هيفضلوا ماشيين لغايه فوق هيوصلوا للفورمن ماجنم معايا؟ هيوصلوا فين؟ عند الفورمن ماجنم التو ارتريز هيتاخدوا مع بعض عند الفورم الماجنم الاثنين ارتريز هيعملوا لنا ارتري واحد اسمه بازل اسمه ايه؟ بازل والبازل ارتري يخش قدام الاوسايتس اوكي؟ احنا داخلين فورم ايه؟ ماجنم متفقين؟ انا والله خايف نتقتنع بالموضوع ده هيحصل فعلا دخلنا بالبازل ارتري جوه البرين عن طريق فورم الماجنم هنا في البرين ستيم ميد برين فونز ربطانة بعدين هنكمل كاسباينال ايه؟ البازل ارتري البازل ارتري هيخش يمشي على البرين ستيم لغاية الأبر بودر بتاع فونز عند الأبر بودر بتاع الفونز يتقسم لتو برانشز اسمهم بوستيريو سيبرال ارتريز اسمهم ايه؟ وهو ماشي على البرين ستيم يدي برانشز البرين ستيم على الناحيتين البرانشز دي اسمها باراميديا اسمها ايه؟ باراميديا برانشز واضح؟ تعالى نسمعه تاني الفيرتيبرال ارتريز ستارتس باي الفيرتيبرال ارتريز which are branches of the first part of the subclavian artery. The ascent in the head and neck or in the neck in the transverse processes of cervical vertebrae until they reach the foramen magnum where the two vertebral arteries will unite to form basal artery. The basal artery will ascend on the surface of the brain stem until it reaches the upper border of the pons where it will divide into two terminal branches the lower posterior cerebral arteries. The basal artery also gives branches bilaterally to the brain stem called paramedial branches. في حاجة تانية هنا في المنطقة دي في السيربلم صح ولا لا؟ مش السيربلم هو البرين ستيم؟ فاكرين احنا كنا في ورك كده؟ ادي برين اهو وادي برين ستيم وكنا دايما بنرسم السيربلم كده يعني هو ورا طيب هيديله برين وهيديله ولا لا؟ يديله برانشز دي برانش اسمه سبير وميدل وانفيرو سيبلم الناحية التانية سبير وميدل وانفيرو سيبلم يبقى معنى كده ان البازل ارتري الثاني كام برانشز؟ ثلاثة الثاني بوستيريور سيبلم ارتريز والباراميديال برانشز والسيبلم برانشز واضح؟ هنا بقى التو فيرتيبرال ارتريز دول يدوا تو برانشز اسمهم انتيريو سباينال ارتريز يتاخدوا مع بعض يعملوا لنا انتيريو سباينال ارتري واحد يدوا لنا تو ايه؟ انتيريو سباينال ارتريز يتاخدوا مع بعض يعملوا لنا ايه؟ انتيريو سباينال ارتري بيسبلاي مين؟ انتيريو سباينال ارتري بيسبلاي مين؟ سباينال كورد بيسبلاي مين؟ سباينال كورد يبقى دي برانشز بتاعت مين؟ البرتيبلو باسل. واضح؟ يبقى بتاع البرتيبلو باسل. بصوا لي هنتكلم عن باشز. هنتكلم عن باشز. اول باش هنتكلم عنه اسمه بوستيريو سيبال اوتو. اسمه ايه؟ بصوا لي عشان سهل ده باذن الله. سهل جدا يعني. ليه كورتيكال ريكابسولا زي اخوات. ليه كورتيكال وليه كابسولا. مين من الكورتكس ما خدش لغايه دلوقتي؟ السمع ولا اوكسيبتا؟ الاوكسيبتا اللوجو الوحيد اللي ما خدش لغايه دلوقتي هو اللي بيدي. يعني بيدي ايه يا سكان؟ 17 و18 و19. مين اللي فاضل في الانترنال كبسول ما خدش؟ الفنترال بات. وبصي لي الجزء ده. بصي لي سيبقى اولى بالبصي لي. بصي لي سيبقى اولى بمين؟ انت فاهمين اولى ليه؟ بصي لي بصي لي ها؟ بصي لي سيبقى اولى بمين؟ مين اللي فاضل في البوستيريو لمب ما خدش؟ الفنترال بارت. هيدي الفنترال بارت والبوستيريو لمب. البرانش اسمه تنامو جينيكولار بارت. تنامو عليكم. تنامو ايه؟ جينيكولار. هيديك الفنترال بارت او البوستيريو. وبالاضافه كده من اسمه بيدي التنفس. وبيدي البيزل تاني. تعالى نكتب الباتشز. لو قفلت الكود لو قفلت مين؟ العين يجي له ايه؟ هيجي له ايه؟ كود غلط هومونومس وذ ماكيولار سبيلنج. لان الماكيولار ليها دبل ضد معايا؟ وهيجي له فيجوال هاك. واضح؟ ده كود كابسولا بقى. ركز معايا. انت متوقع ان الحته دي تبوظ ولا لا؟ الكابسولا برانش متوقع ان الحته دي تبوظ ولا لا؟ مش هتبوظ. الحته دي از فيري ريتش بلاد سبلاي فيها برانش كتير قوي. فمش هيحصل لها حاجه. لكن هيحصل له مين؟ ثالاموس وبيزك اجري. الثالاموس هو السكرتير اللي كان بيعدي عليه كل السنسيشنز قبل ما توصل للفين صح؟ الاول اول ما تقاطي تقفل الثالاموس يبقى فيه اسكيميا لسه ما ماتش زي الهارت لما بتقفل الكورنيز بيقعد فتره اسكيميا قبل ما يموت ولا لا؟ في الفتره دي الهارت كان بيعمل لك تشيس بين صح؟ الثالاموس في الفتره اللي بيبقى فيها اسكيميا قبل ما يموت بيعمل لك بين لما القاطي ده بيتقفل الثالاموس هيبقى اسكيبك لسه ما ماتش هيعمل لك بين في نص البطن سيفير بين وبعد كده عليها يفقد اول تايبس اوف سنسيشن وانس الثالاموس مات ده بيسموه ثالاميك سندروم اللي هو بين ان وان سايد اوف ذا بودي فولد باي لوس اوف اول تايبس اوف سنسيشن نيجي للبيزل جانجي البيزل جانجي لما يحصل لها انفاكشن العيان بيجي لك بحاجه اسمها اكسترا بيراميدال مانيفست سيتويشن. ايه الاكسترا بيراميدال بقى؟ بصوا لي هنا. العيانين دول بيجي لهم اثيتوزس وديستونيا. اثيتوزس ده اكسترا بيراميدال سنيك لايك موفمنت اوف ذا هيد. العيان هو قاعد تلاقيه بيعمل ايه بالظبط؟ انفولاتي سنيك لايك موفمنت اوف ذا هيد. بيعمل لك كده. خلاص؟ ديستوريا is a snake-like movement of the trunk. It's a snake-like movement of antithosis said dystonia تساوي في فعل. Snake-like movement of the head. مع snake-like movement of the trunk equals في فعل طلعت مريضة يا عندها extra pyramid. خلبانة. مضروبه باثيتوزس ودستونيا ات ذا سيم تايم. مرض. ربنا يشفيهم منه ان شاء الله ان شاء الله. احنا مستنينا طبعا هتظهر علينا في لحظات المبوكه في رمضان كان خفيف وهتوزع علينا كباب وهتوزع علبة سجاير مربو للغلاف بيتها المبروك يعني هي تقف وتوزع كباب. تخيل مائدة رحمان كباب مائدة رحمان كباب حبعتك معايا وتلاقي كل الدكاترة وبعد الفطار تروح مديها لكل واحد من الغلابة علبة مارجون الدمعة بتفل من عين الواحد ساعتها الدمعة بتفل من عين الواحد لا ما أصلا كمان يعني بتحج وبتعتمر كل سنة وزي ما قالت في التلفزيون عمرها ما تخش على شغل إلا ما تصلي ركعتين لربنا عشان يوفقها. أنا مش قادر أفهمها يعني داخلة هتصلي ركعتين عشان ربنا يوفقك في إيه بالظبط؟ أنا مش قادر أفهم يعني أنا مش عارف الناس بيتحضروا كمان في غير طبيعية يعني يقول لك بدعي ربنا يوفقني في كل شغلانة وبصلي ركعتين. نعم؟ ونعم بالله العلي العظيم ما نقولش فاتي ولو تابت أنا أول واحدة أفرح طبعا أنا أول واحدة أفرح طبعا لكن التوبة معناها إيه؟ البعد عن المعصية وعدم الإصرار وأنا التوبة دي أنا وقفت أقف في ميدان عمل دايم يعني دي إقراية التوبة حضرتك؟ أمال إيه؟ فكلامي مش غلط التوبة إنك تقول لربنا إن أنا خلاص رجعت عن المعصية وبينك وبين نفسك هتقول ان انا مش هرجع تاني وبينك وبين نفسك تدعي ربنا سبحانه وتعالى يوفقك انك ما ترجعش تاني ممكن ترجع تاني وتندم وترجع تاني لان زي ما الصوفيه بيقسموا النفس انت في نفس اماره بالسوء والنفس اللوامه دي مراحل لكن ما تجيش تقول لي انا تبت وانت في ايدك كوبايه الخمر انا مش فاهم انا نو ايديا لكن ايه هي لحظات مبروكه وجايه جايه والله استناها من السنه للسنه في سبب غلبة كانوا كمان يعني وضابوا مالبو يعني هو كان بيشوع في التلفزيون فضابوا مالبو تخيل قد انتوا يصعب مالبو في رمادة الاحمر ده ايه الهبل اللي احنا فيه ما علينا تاني يا ولاد التصوير سيبك قاطي لما هيطيب هيحصل لك ايه؟ ايمانستيزيا او بين وبعدين ايمانستيزيا وبعدين اتيتوز ودستوليا لو البروسيس يبقى قاطي شخصيا اتقفل هيبقى دي معاها كود ثلاثة لو انا بس ايمانوبيا وفيجوال اجنوستيك صح؟ ده البروسيس يبقى قاطي اوكلوجن المين قاطي واضح؟ ما فيهاش مشكلة ده سهل جدا طيب في برانشز تانية الباراميديان برانشز الباراميديا فاشز لما بتتقفل بتعمل ستة سندرومز ستة ودول هنقولهم في الهيميبليجيا مش هنقولهم دلوقتي حاجة اسمها ويبر بنديكت ميلر جيبلر وفيل أبيرس وجاكسون دول لسه هنقولهم فين؟ في الهيميبليجيا دول قفلت مين؟ بس سامع أنا قفلت مين؟ باراميديا قفلت البامي فاضل مين اللي هنقفلهم؟ السبيلا السوبي والميدل والانفير السوبي والميدل مش عايزهم انا عايز مين؟ انفير سبيلا اوت عايز مين يلا؟ انفير سبيلا اوت الانفير سبيلا اوت بيسبلاي مين؟ هو سؤال صعب جدا inferior cerebellar artery بيسبلاي مين؟ cerebellar وبيسبلاي حته مهمه تانية ال lateral part of the medulla ولا بص هنا فاكر المدلة كانت فيها كينيا نيرفز ايه؟ المدلة كانت 5 و6 و7 ساعات 10 11 12 ماشي وفي اللاب ده بقطب ده مضلة انها تنفعته في النظام ده. معادي تو سنسوري نيوكليار نيوكليس اسمها سباينال نيوكليس. يا بنت بتاع الكلية ليه رقم كام؟ وكي بتاخد من فيس اتنين وتمشي صح ولا لا؟ دي سنسوري. ودي نيوكليس بتاع التمانية اللي هو البستيبلا نيوكليس بتاع الإيكوليبريا. هنا عندنا أربعة موتو واتنين ايه؟ سنسوري. وفي اثنين تراكتس. واحد اسمه لاترال لمينيسكس. ده شايل ايه يا ولاد؟ لاترال لمينيسكس بتبقى شايل ايه؟ سوبرفيشال هو بين هاند بتاع الاوفر سايد اوف ذا بود. لان انا عامل الكورس تحت في السباينال الاخير كان في بين وتمشي دوس الروت يعني سبستنشال جيلاتينوز كروسنج لاتر سباين وطلابك لاتر ميريسكس. يعني احنا عملنا كروسنج تحت صح؟ يعني لو افترضنا هنا يمين يبقى دي واخده السنسيشن من يمين يمين يبقى قابلها ايه؟ شمال. واضح؟ في كمان هنا التراك الثاني اللي هو السيماتاليك فايبرز. السيماتاليك فايبرز بعديها برضه في اللاتر بارت. يبقى عندنا أربعة موتو واثنين سنسور واثنين تراكس. أربعة موتو إيه؟ سمع معايا أنا الله يخرب كده. تسعة عشرة إيه؟ 11 12 دول أربعة موتو. الأربعة سنسور سوري الاثنين سنسور. سباينال روبوت ستيبل والاثنين تراكس. لاترال لمينيسكس لو قفلت الانفيوسر بنقطه. دول طالب. تسعة وعشرة يعملوا لك بلبة سبيجا سالتيا ميزاتور ليزر جيرج. ده مين؟ السبعة تسعة عشر حداشر في عدسة الستيرو مصول الآن كابيزيس. اتناشر ما بتغيبش لأنه ميت يا معلم. اتناشر ايه؟ مش مرقص من فين؟ نيوز بتاعته ميديا شوية غير هنضرب اتنين سنسو هضرب سباينال نيوكليس هبقى البين والتمبرتشر فين؟ فين؟ سيم سايد اوف ذا فيس هبقى البين والتمبرتشر ما السباينال نيوكليس دي جايبه البين والتمبرتشر مين؟ سيم سايد اوف فيس صح ولا لا؟ مش كده؟ يبقى هبقى البين والتمبرتشر في سيم سايد اوف فيس. 8 لما يضرب يحصل لك النيوكليس لما تضرب يحصل لك ايه؟ بتاكو اتاكس مش كده ولا لا؟ اتاكس يا بستيبل اتاكس اوفر تايم لما تضيف مش عايز حد ينطق الا ما يستلزم يروح تضيف. واضح؟ الاتا لمنسكس لما تضيف بيحصل ايه؟ نص سنسيشن من ايه؟ اوبس سايد اوف ذا بودي اني سنسيشن زيرو دامج. لما تضرب السيماتاتيك هيحصل ايه؟ هنا يبقى بص هنا هقفل مين؟ هقفل مين؟ السيرسي من الاخر هضرب السيرفيلا وهعمل اتاكس هضرب 9 و10 هعمل بلبر 11 سنو مستور من ترابيزيس سباينال نيوكليس نص بين وتمتش على السيم سايد اوف ذا فيس فيستيبلر نيوكليس يبقى اتاكسي اوف التايبو الفاينل هيحصل هنا ونص بين وتمتشن فروم ذا اوبزر سايد اوف ذا بودي. دول على بعض اسمهم انفيرو سيبيلر اوتروجن او اسمه ويليام بيرك سندروم لازم تحفظ الاسم او اسمها لاترال ميدولاري سندروم. ده مش مكتوب عندك على بعض دول بيساوي انفيرو سيبيلر اوتروجن ولنبرج سندروم لاتر ميدالوي ولنبرج مكتوبة لكن لاتر ميدالوي مش مكتوبة ولنبرج مكتوبة بليس ومحطوط تحتها خط بس في ناس مش شايفاها برضه معاك يا باتن. ده مهم جدا جدا جدا جدا اوكلوجن اوف انتيريور سيبيلا ارتري ممكن يجيلك بسيجن ولنبرج سندروم لاتر ميدالوي سندروم واضح؟ طيب سؤال انا اخ من اكلين، انت حضرتك لو تنزل الارض الشخصيه اتقفل العادي يشتكي لك بايه؟ انت اخ دكتور مصطفى هتقول لنا بقى لو نزل الارض اتقفل العادي يجي لك بايه؟ نعم يا علي صوتك هيجي بايه؟ او لو سيادتك مركز معايا كده امر تاني هو نازل الارض لو اتسد هيجي لك بايه؟ لو فاز الارض الشخصيه اتسد حضرتك قول نعم يا اخويا هيجي لك بالفلتايكو الباز الارض مش لو اتقفل عليه مش هيجي برضه العام مات هيحصل له انفكشن في البرين ستيم لا مؤاخذه البرين ستيم اللي فيه جسمعات والسنتر والباص ومطر والسنتر حاجات بسيطه كده وبعد عنك هيتقفل البازل يعني العادي يتشال الشغل الجباعي اتقفل البازل يعني البرين ستيم مات يعني كوادريبليجيا كوادريبليجيا يعني عضلات الريسبيريشن وده جزء ثانوي بجسم سيادتكم دول اتنين لو انتوا الاثنين بالنسبة لكم الريسبانس ماسلز دي تعتبر تافهة بالنسبة للأوتوبيسات اللي طالعة. الباز القاطري لو اتسد العيان هيجيله كوادريبليجيا اتشال شنبه بعد مع ديب كوما مع دف ودي كلها هتاخد فيو مينتس فيو مينتس ايه؟ فيو سكندز ريسبيراتوري فيلير الباز القاطري كلوجر صدر دف واضح؟ لكن لو قفلت برانشز من البازل القاطري ممكن تقفلها برانشز من فوق برانشز من فوق دي اسمها ترانزيت ايه؟ ولا بص لي هنا لو قفلت برانشز في البازل القاطري يبقى ميديم برانشز يعني بيجي لك بمانفستيشن نيورولوجيك مانفستيشن بتروح وبتيجي اسمها ترانزيت الترانزيت اسكيميك اتاك بالنسبه للبازل هتبقى كينيا نيرفز هتبقى ايه؟ يعني ايه؟ قصدي ان انا لو بازل قاطي قفلته وفتحته العيان ممكن يجي لي بايه؟ يجي لك بديبلوما عشان 3 و4 و6 يجي لك بفيشر باراليسس عشان 7 يجي لك بفيرتايجو عشان 8 مش كده لا يجي لك ببالبر سيمتومز عشان 9 و10 مفهوم ولا لا؟ معنى كده ان لما اقول لك ترانزيت اسكيميك اتاك بتاعت بازلر تفكر في كرينيال نيرفز ترانزيت اسكيميك اتاك بتاعت كاروتيد تفكر في ايه؟ عشان تقدر فيها لما بقول ترانزيت اسكيميك اتاك بتاعت بازلر بوصف كرينيال نيرفز مضروبه لما اقول ترانزيت اسكيميك اتاك بتاع كاروتيد بوصف بايه؟ بوصف بايه؟ خلاص؟ بيعرفوا ازاي؟ بقول ريح 5 دقايق كلنا لا لا لا لا والله أطول ده التسجيل